قال شوقي إليكم وحنيني قال شوقي إليكم وحنيني والشراق طويل أدمى شجوني طال شوقي ورب شوق له في القلب وخزن كطعنة السكين أيها الساكنون في الشام أنتم في ضميري إن غبتم عن عيوني والهوى في الفؤاد يسري حنينا يتمشى كالعطر في الياسمين المغادير فوقنا قاهرات المغادير فوقنا قاهرات المغادير فوقنا قاهرات والرضا طبعنا ولو بالمنون المقادير فوقنا قاهرات المقادير فوقنا قاهرات طبعنا ولو بالمنون أنتم في الشام وصح بعض في ظلال الجنان أو في السجون أو على الصبر في الجهاد تساووا حملوا راية الرسول الأمين أي نعمة تلف نفسي إذا ما كحل الله باللقاء على شاطئ خلف بحر السماء وخلف سدود رسمنا الحدود دقائق حب وريشة عمر وقصة حب كشمس الأصيل على شاطئ خلف بحر السماء حب وريشة يوم وحلما I'm not sure.